وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. نعم، فإذا كان الذبح في المكان للأصنام وما ذبح في هذا المكان للأصنام يحرم، فالذي يذبح للأصنام من باب أولى. نعم. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، القول الثاني أن المراد بقوله تعالى وما ذبح على النصب أي لأجل النصب، فيكون الذبح للنصب نفسها، ويكون ذبحا لغير الله عز وجل. وعلى تأتي بمعنى لأجل، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب، يعني من أجل زواجه بزينب رضي الله عنها. ويقال ذبح الرجل على ولده، يعني لأجل ولده، فيكون على هذا المعنى ما ذبح على النصب أي لأجل النصب. نعم.